يسأل صاحبنا من الرياض أيضا عن حكم السواك للنساء وعن حكم الاستمرار في قراءة آية الكرسي باعتبار أن الحديث الوارد فيها ضعيف. السواك للنساء مكرمة ومطهرة للفم والسنة كما هو للرجال. وأما ما يتعلق بآية الكرسي فلا أدري ماذا يريد من الحديث الضعيف الذي ورد فيها. أما أن الحديث الوارد في آية الكرسي وأنها نافعة فهو في الصحيحين، ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي وكل إليه حراسة الصدقة فأتاه آية وجعل يحفظ من الصدقة فأمسكه وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله، فقال إني فقير وذو عيال ولن أعود، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقه أبو هريرة. وفي الصباح لما رأت إلى النبي صلوات الله وسلم عليه قال ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال له زعم أنه فقير وذو عيال وأنه لن يعود، قال أما إنه كذبك وسيعود. فأتى الثانية وفعل معه مثل الفعلة الأولى وأطلقه كما فعل في الأولى، وقال له النبي نفس المقالة، ولما جاء في الثالثة أمسكه وقال له المقالة، فقال لا هذه ثالث تزعم أنك لن تعود وتعود، لأرفعنك إلى رسول الله. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حارسة حتى تصبح. يقول فأطلقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب من ثلاثة أبا هريرة؟ قال لا، قال الله رسول الله، قال إنما ذاك شيطان. هذا في الصحيحين. والحديث الآخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو إلى آخرها، فضرب بيده صدر أبي وقال يهنك العلم أبا المنذر، فإن كان يعني غير ذلك فليوضحه بسؤال آخر. بارك الله فيكم. لكن الاستمرار على قراءتها ليس فيه شيء، دوامة أن يقولها كل ليلة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.